بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة لازال يتابع موقف، يعني ذكر أدلة صفات من الكتاب ثم السنة، ثم يقول موقف أهل السنة من هذه الأحاديث، الأحاديث التي أثبتت هذه الصفات، وما كانت أهل السنة بين الأمة، بين فرق الأمة المختلفة من أشاعرة ومعتزلة وماتريدية وغير ذلك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل أحاديث كثيرة جدا في إثبات هذه الصفات عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، كذلك جعلناكم أمة وسطا، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الذين يعطلون الصفات الجهمية وأهل التجسيم أو التمثيل المشبه، هم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية الذين يقولون الاختيار العبد، والقدرية الذين يقولون أن الأفعال كلها للعبد، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية الذين يكفرون بالكبائر والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية ولا مع الكفر طاعة، وهكذا. وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة الذين يسبون الصحابة والخوارج، وبين الرافضة والخوارج. قال: إلى أمثال، فإن أهل السنة يؤمنون بتلك الأحاديث كما يؤمنون بما جاء في القرآن، فإن السنة كالقرآن في وجوب القبول يعني وإفادة العلم واليقين. أهل السنة يخالفون سائر أهل البدع والضلال الذين كان موقفهم من النصوص إما الإنكار أو التأويل أو الغلو في التشبيه حتى شبهوا الله تعالى بخلقه. وطريق أهل السنة والجماعة هو التمسك بالنص الصحيح، ولا يعارضون بمعقول ولا بقول فلان، قال الله قال رسول خلاص، فكتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم هما المعياران أو المعيار، فما طابقهما قبل وما خالفهما رد على من قاله كائنا من كان. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله سبحانه يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيق فيهلك. وقال الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. قوله: بل هم الوسط في فرق الأمة، الوسط يأتي بمعنى التوسط بين الشيئين، ويأتي بمعنى العدل الخيار، فأهل السنة وسط يعني عدول خيار معتدلين بين الطرفين المنحرفين في جميع أمورهم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والله عز وجل في كتابه يأمر بالتوسط والاعتدال، وينهى عن الإفراط والتفريط والغلو والتقصير في غير موضع من كتابه. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. قال ابن القيم: ومن كيد عدو الله إبليس أن يشم قلب العبد أن يشم قلب العبد، ينظر إلى قلب العبد، فإن رأى عنده قوة إقدام وعلو همة قلل عنده المأمور وأوهمه أنه لا يكفي وأنه يحتاج معه إلى مبالغة، وإن رأى الغالب عنده الانكفاف والإحجام ثبته عن المأمور ونقله عليه حتى يتركه أو بعضه، كما قال بعضهم: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى إفراط وتقصير وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر، أي حاجة يكسبها أفضل. قال: اقتطع أكثر الناس إلا القليل من هذين الواديين، يعني استطاع أن يأخذ قوم إلى الغلو وقوم إلى التقصير. قوله: كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم، فهذه أمة خيار غير غالية ولا مفرطة، فمن الأمم من رفع الأنبياء إلى منزلة الألوهية كالنصارى، ومنهم من فرط في حقوقهم حتى رماهم بالبهتان وقتلهم كاليهود الملعونين، ومن الأمم من استحلت الخبائث، ومنهم من حرمت الطيبات، وأمتنا أحلت لهم الطيبات وحرمت عليهم الخبائث. قوله: فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. معطل الذي ينفي الصفات، ينفي صفات الله تبارك وتعالى أو بعض هذه الصفات وينكر قيامها بذات الله المقدسة، فهو بالحقيقة مقصر عن أهل السنة ويقال له جافي. وأما المشبه فهو من يشبهها بصفات المخلوقين أو يشبه بعض الصفات بصفات المخلوق، فهو غال متجاوز للحد. وأما أهل السنة فهم بين ذلك على صراط مستقيم، يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الإثبات بلا تمثيل، وينزهونه عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. فهم جمعوا بين التنزيه والإثبات على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل التعطيل الذين نفوا حقائق أسماء الله وصفاته وعطلوه منها من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأشبههم، فالجهمية نفوا صفات الله لفظها ومعناها وزعموا أن إثباتها يفضي إلى التشبيه فعطلوه، يعني فروا من شيء ووقعوا فيما هو أشد منه، فإنهم لم يعطلوها حتى شبهوا الله سبحانه بخلقه واعتقدوا أن صفات الله كصفات المخلوق فعطلوها فرارا من التشبيه بزعمهم، فوقعوا في أشد من ذلك وتشبيهه سبحانه وتعالى بالمعدومات والناقصات بدون صفات، يعني معدوم منقوص، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا ثم شبهوا ثالثا. فإن من لا صفات له بالكلية لا يمكن أن يكون له وجود، فإن من ليس له سمع ولا بصر ولا قدرة ولا إرادة ولا هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال إلى آخر ما هو موجود في كتبهم ليس له وجود أصلا بالكلية، بل هو مقدر في الأذهان لا وجود له في الأعيان. فهم يدورون على أن يقولوا ليس ثم إلا العدم المحض. أما المعتزلة فأثبتوا الأسماء ونفوا المعاني، فيقولون إنه سبحانه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، إلى غير ذلك، وتصوره كاف في رده. والأشاعرة تناقضوا واضطربوا حيث أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضها. قال ابن تيمية في الجهمية رحمه الله تعالى المشهور من مذهب أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية وهم المعطلة لصفات الرحمن، فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب والسنة، وحقيقة قولهم جحود الصانع وجحود ما أخبر به على لسان رسوله بل وجميع الرسل. ولهذا قال عبد الله بن المبارك إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقال غير واحد من الأئمة إنهم أكفر من اليهود والنصارى. وأهل التمثيل المشبهة، التشبيه ينقسم قسمين، تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. قولهم وسط في صفات الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. الجبرية أتباع الجهم بن صفوان ترمذي زعيم المعطلة، مذهبهم أن العبد مجبور على فعله، يعني لا اختيار له ولا قدرة له ولا إرادة، وحركاته وأفعاله اضطرارية كحركة المرتعش والعروق النابضة وكحركات الأشجار في مهب الريح، وإضافتها إلى الخلق عندهم مجاز، وإنما الله هو فاعل تلك الأفعال فهي فعله حقيقة لا أفعله، والعبد ليس له قدرة ولا إرادة ولا فعل البتة. والجبرية سموا جبرية لأنهم يقولون إننا مجبورون على أفعالنا، فغلوا في إثبات القدر. أما القدرية فهم أتباع معبد الجهني لأنه أول من تكلم في قضية القدر، وحقيقة مذهبهم أنهم يقولون إن أفعال العباد وطاعات العباد ومعاصي العباد لم تدخل تحت قضاء الله وقدره، لم يقدرها الله عز وجل ولم يعلمها، فأثبتوا قدرة الله على أعيان المخلوقين وأوصافهم ونفوا قدرة الله على أفعال المكلفين، وقالوا لم يردها ولم يشأها منهم وهم الذين أرادوها وشاؤوها وفعلوها استقلالا، وأنكروا أن يضل من يشاء إنكار صريح لصريح الكتاب والسنة، فأثبتوا خالقا مع الله. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، وهم الذين ورد فيهم الحديث أنهم مجوس هذه الأمة. طبعا الحديث هذا صححه الألباني وغيره من المتأخرين ولا يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال لهم القدرية النفاة ومذهبهم باطل لأنه إشراك في الربوبية. أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا أن العباد فاعلون حقيقة وأن أفعالهم تنسب إليهم على وجه الحقيقة لا على جهة المجاز، وأن الله خالقهم وخالق أفعالهم. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون وخلق كل شيء فقدره تقدير. وأهل السنة يثبتون المشيئة والاختيار، الأشياء للعبد واختيار للعبد، لكنهما تابعان لمشيئة الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال السفريني أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي، وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تماري. وفي باب وعيد الوعيد وعيد الله عز وجل بين المرجئة الوعيدية من القدرية وغيرهم. المرجئة نسبة إلى الأرجاء، نسبة لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، يعني يقولون أن أعمال الجوارح لا تدخل في مسمى الإيمان، حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وعندهم أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان لا يتبعض، وأن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان وغير معرض للوعيد، ومذهبهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة كمذهب الخوارج. أما الوعيدية القائلون بإنفاذ الوعيد معتزلة والخوارج، وأن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو مخلد في النار، هو أصل من أصول المعتزلة. وبه تقول الخوارج، قالوا لأن الله لا يخلف الميعاد، وقد توعد سبحانه العاصين بالعقوبة، فلو قيل إن المتوعد بالنار لا يدخلها لكان تكذيبا لخبر الله، وهذا لا يكون. وأهل السنة توسطوا في ذلك، قالوا إن مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان آثم، وهو معرض نفسه للعقوبة، وهو تحت مشيئة الله، إذا مات من غير توبة إن شاء الله عفى عنه، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه في النار، لكنه لا يخلد في النار، بل يخرج بعد التطهير والتمحيص من الذنوب والمعاصي، إما بشفاعة وإما بفضل الله ورحمته. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولكن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله في باب الأسماء، أسماء الإيمان والدين، بين الحرورية المعتزلة والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية. المراد بأسماء الدين مثل مؤمن، مسلم، كافر، فاسق. المراد بالأحكام أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة. ورئيس الجهمية والمرجئة والجبرية الجهم بن صفوان الترمذي، الذي ابتدع التعطيل والجبر والإرجاء. الحرورية الخوارج، سموا بذلك نسبة إلى قرية وقال لها حروراء قرب الكوفة، اجتمع فيها الخوارج حين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. المعتزلة طبعا أتباع عمرو بن عبيد واصل بن عطاء وأصحابهما، سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله في أوائل المئة الثانية، وكانوا يجلسون معتزلين، فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة. الخوارج والمعتزلة يرون أن الدين قول وعمل واعتقاد، ولكن لا يزيد ولا ينقص، ومن أتى كبيرة كفر عند الحرورية وصار فاسقا عند المعتزلة، في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. لكن الخوارج والمعتزلة اتفقوا في النهاية على أنه مخلد في النار في الآخرة، لا يخرج منها بشفاعة ولا بغير شفاعة. وعند الخوارج من أتى كبيرة أنه مباح الدم والمال في الدنيا، فوقع الاتفاق بينهما في أمرين، ووقع الخلاف بينهما في موضعين. وأما المرجئة فيقولون الإيمان مجرد التصديق بالقلب والقول، أو أنه قول، فطبعا هذا فريق من فرق المرجئة، ليس كل المرجئة كذلك، ولا فمرجئة الفقهاء يخالفون أهل السنة في أعمال الجوارح، والخلاف في بقية الأمور الخلافية خلاف يكاد يكون لفظي. قال ابن قيم حاكيا مذهبهم، قالوا: وإقرار العباد بأنه خلافهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمسط عند تماثل الأسنان. أما أهل السنة، الإيمان عندهم قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وعندهم أن من أتى كبيرة يسمى مؤمنا ناقص الإيمان، وعبارة أخرى مؤمن بإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي الآخرة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، يعني إن شاء غفر له وأدخله الجنة لأول مرة، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، وبعد التطهير من الذنوب مآله إلى الجنة. قوله: وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الرافضة من الرفض، وهو الترك، سموا بذلك لأنهم قالوا لزيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب، تبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر، قال: معاذ الله وزير جدي، فتركوه ورفضوه فسموا رافضة، والنسبة رافضية على قابل لبعضهم. يعني قال ابن تيمية: أول من ابتدع الرفض عبد الله بن سبت، كلام في الصحابة، وكان منافقا زنديقا أراد إفساد دين الإسلام، كما فعل بولس صاحب الرسائل التي بأيدي النصارى، حيث ابتدع لهم بدعا أفسد بها دينهم، وكان يهوديا فأظهر النصرانية نفاقا لقصد إفساد ملتهم، وكذلك كان ابن سبأ يهوديا فأظهر الإسلام والتنسك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليتمكن بذلك من أغراضه الفاسدة، فسعى في فتنة عثمان بن عفان وقتله، ثم لما قدم الكوفة أظهر الغلو في علي بن أبي طالب، فبلغ ذلك عليا فطلبه ليقتله، فهرب إلى قرقيسة كما يقول شيخ الإسلام. الرافضة معروف أنهم من أخبث الطوائف، حتى أخرجهم بعض العلماء من فرق الأمة طبعا. وروي عن الشعبي أنه قال: أحذركم هذه الأهواء المضلة، وشرها الرافضة، لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة، ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم. الخوارج طبعا سموا بذلك خروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومفارقتهم له،